شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا، واغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا سعيد بن زيد تحدثنا عنه من قبل رضي الله عنه، هؤلاء الصحابة الذين عاشوا بأقدامهم وأجسادهم في الدنيا لكن قلوبهم كانت مع الله ليل نهار، رهبان الليل، فرسان النهار، نصراء لدين الله، ونصراء لرسول الله، ونصراء لكتاب الله، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. اطلع الله على قلوب عباده فوجد أصفاها وأنقاها قلب الحبيب المصطفى، فاختاره ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وخاتما للنبيين. ثم اطلع على قلوب خلقه فرأى أنقى وأصفى قلوبا بعد قلب الحبيب المصطفى قلوب صحابته، فجعلهم هداة يهدون إلى الحق وإلى سواء السبيل. اللهم لا تحرمنا جيرتهم في جنة الرضوان يا رب العالمين. أعظم الصحابة، أكبر الصحابة، أفضل الصحابة، العشرة المبشرون بالجنة. واحد منهم ما نسمعش عنه كتير، سعيد ابن زيد، ده زوج فاطمة بنت الخطاب، وكان سببا هو وزوجته في أن دخل الإيمان إلى قلب عمر بن الخطاب. تبال أن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، فما بال واحد كان سبب في هداية عمر بن الخطاب، يبقى ميزان حسناته قد إيه يوم القيامة. سيدنا سعيد الله يرضى عليه كان في القادسية مع سعد، وسعد بن أبي وقاص فتح المدائن عاصمة كسرى وهو نائم على بصره، لأن صبح الصبح يوم المعركة وإذا بالدمامل والخراريج في جسده كله، فما كان يستطيع أن يجلس، فأدار المعركة وهو نائم منبطح على بصره، وكان النصر حليفا للمسلمين. وكان القائد من دول يخلي قارئ للقرآن قبل المعركة يرتل أمام الناس سورة الأنفال وسورة التوبة، هو يقرأ الأنفال والتوبة من هنا يلاقي النار اشتعلت في أجسادهم ونصروا دين الله عز وجل. وكان سيدنا خالد مجرد القارئ يخلص سورة التوبة فقال ايه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم، يقول الله أكبر، كبي رياح النصر، ويروح داخل خالد أول واحد يحارب، قاعد حوالي 600 حراس أحسن يحصل له حاجة، لا أول واحد هو. سيدنا الحبيب كان إيه؟ سيدنا علي يقول كان إذا اشتد أو احمر الحدق وحمي الوطيس، المعركة يعني، احتمينا بظهر رسول الله فلا يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. يعني أول ما المعركة تشتد قوي يتخبى الصحابة ورا مين؟ ورا الحبيب المصطفى، أقرب واحد للإيه؟ للسهام. سبحان الله، فأي شجاعة كان عليها رسول الله، وأي شجاعة كان عليها سيدنا سعد أول من رمى بسيف في سبيل الله، وأول يوم في المدائن يصاب المسلمين بإيه؟ بانكسار وانحسار، حصل لهم إيه؟ سبحان الله، يعني هزيمة، أول يوم تتهزم. وكان المسلمون يسمون الأسماء بمسمياتها، لكن إحنا بنلبس الحق بالباطل، نضرب على 67 والارض الداخل يقول لك ده نكبه، الناس تشرب خمر يقول لك دي مشروبات روحيه، يقع الناس يرقصوا بخلاعه وميوهات ورقص يقع يقول لك ده فن. سوف ياتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسماء، يلبسوا الحق بالباطل، يشيل الاسم ويحط تتر، زي الراجل اللي طلع قال لهم احنا مش هنسميها فوايد بتاعت البنوك، لا هنسميها عائد، خلاص وانت لما غيرت الاسم طب خلاص هاتوا الخنزير ونسميه بقره وناكل، بقر بقر كله جسم. اسأل الله السلام، اسأل ان كان على تغيير الاسم تغير، بس ماذا تقول لله يوم القيامة؟ هتقول ايه؟ هتقول ايه يا مؤمن؟ سبحان الله، اجراؤكم على الفتية أجرأكم على النار. سيدنا سعد جمع الجيش وجمع القوات الذين في أسباب الهزيمة، صليتوا صلاة الخوف؟ قالوا صلينا صلاة الخوف. في المعركة نقسم الجيش نصين، نص يصلي والنص يحرس ركعة، وبعدين وشايلين الأسلحة واستعداد للقتال عشان حد يهدوا على المصلين. يخرج اللي صلى ركعة يمسك السلاح، يمسك السلاح، وبعدين يدخل اللي ما صلاش يصلي ركعة خلف الإمام، ثم بعد ذلك اللي صلى الركعة الثانية يخرج عشان ايه يحرص بقية الجيش، ويدخل اللي صلى ركعة الأولانية يصلي ركعة الثانية، وهكذا بالتبادل بغد يصلي الركعتين، واسمها صلاة الخوف. يبقى في عز المعمعة صلاة الخوف. مش الراجل اللي أرسلهم قبل 73 يقول لك يجوز للجيش المصري انه يفطر كله في رمضان، يعني بتحمل الفتوى ليه؟ اللي ما يقدرش يصوم خلاص، لكن ينوي من بالليل ويدخل في المعركة يلاقي نفسه دايخ مش قادر يركز، في رادار قدامه، في سلاح مش قادر يستخدمه، يفطر. لكن ما ينويش من بالليل ويخلي الجيش كله يفطر، جيش فاطر يدخل المعركة يعمل ايه؟ ها؟ حارب المسلمون في بدر في رمضان، وفتحوا مكة سفروا في رمضان، سبحان الله. لكن سيدنا سعد إذا حلفت بيسمي الأسماء بغير أسماء المسمات الذي فيه خلل، لا صلينا. في حد يا أخواننا منكم لم يذكر الله؟ والله يا صاح صائح أيها القائد، إيه؟ هل نسينا سنة السواك؟ ضيعنا سنة من السنن، سنة من السنن، مش الكتاب والسنة، لا سنة من السنن. اطلع أوامها عشرين ثلاثين واحد فروع الأراض الشجر، اقطع وزع على الجيش. ثاني يوم صباح الصبح كل واحد معه السلاح والسواك، السلاح اتخاذ السبب والسواك الاعتصام بالسنة، وبعدين الله فوق ذلك وبعد كل ذلك وقبل كل ذلك هو الناصر المعين. النصر من عند الله، لا بالفتاكة ولا احنا استخططنا ونظمنا تضخيم. المهم سبحان الله، الجماعة الحراس اللي واقفين على الابواب شافوا 30-40 الف بيعملوا حاجة بوقوف. هم في دماغهم زي ما في دماغهم لغاية النهاردة ان العرب من اكلت لحوم البشر. على الله الجماعة اللي جاي من الجزيرة العربية مش عين ياكل، ده بياكل لحوم البشر، ده بيزنوا سنهم عشان ياكلونا. سابوا ابواب الحصون وجريوا. سيدنا سعد مش يقول خلاص، لا، تعال يا براء يا ابن عازب. مين البراء ابن عازب؟ ده واحد الرسول قال فيه حديث يا خبر ابيض. ايه يا براء؟ الرب اشعث اغبر ذو ثمرين، يعني ذو ثوبان باليان. لو اقسم على الله لابره. منهم البراء ابن عازب. يا براء؟ قالوا نعم. قالوا اقسم على الله لا يفتحن لنا المدائن اليوم. صلى البراء ركعتين وبص للسماء كده فيه ود متصل، في خط ساخن، في دعوة مستجابة، في رصيد عند الله بيسحب منه، بيسحب على المكشوف، لا ده بيسحب من رصيد. اقسم عليك بعزتك وجلالك ان نصلي المغرب اليوم خلف سعد بن ابي وقاص في عاصمة كسرى. الشمس بتسقط خلف الجبل والمؤذن بيؤذن في جوال كسرى، الله اكبر الله اكبر. هكذا ينتصر الاسلام، وهكذا نعود الى الايه؟ الى الاستقامة. طالما الانسان يعيش باقدامه في الدنيا ولكن قلبه مع الله في الاخرة تصلح دنيانا واخرانا، لكن نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. نعمل شوية من هنا وشوية من هنا ينفع يا دنيا يا اخي. سيدنا سعيد بن زيد كان في القادسية، هو احد العشرة المبشرين بالجنة. الرسول يقول به ايه؟ وسعيد بن زيد حبيب من احباء الرحمن، حبيب ربنا مش حبيب الوزير، لا حبيب ربنا. يا خبر، يا حبيب ربنا ده، يا بختك يا سعيد، ويا بختك يا فاطمة يا بنت الخطاب، ويا بختك يا صحابة رسول الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. سيدنا سعيد قاعد يحرس اخوانه بالليل 3 ايام ما نمش، تعب القصة كلكم حظنها، لكن في غمار الدار الأخيرة وفي مقدمة الجنة وفي نهاية النار لازم نتكلم عن كده. فأخوه في الله قال له سعيد انت ما نمتش في اليوم انت الآن؟ قال له انا مش تعبان. قال له اقسمت عليك لتدخلن لتنام وانا احرس خيمتك، ومدام اخوك حلف عليك بر قصد، مدام في طاعة، مدام ايه في طاعة. واحد يقول لك خد السيجاره دي، لا انا ما بطلت عم يا اخي خد بس. طب والله لا تاخدها. لا يا عم طب عليها الصلاه لا تاخدها. لا اقول له انا صلاه من صلاهك مش واخدين يا فين دخان. المهم فسبحان الله سيدنا سعيد دخل لينام، اخوه في الله عبد الله ابن زيد الانصاري قاعد برا الخيمه سامع كلام جوه الخيمه. على الله في حد عمل تطويق لخيمه سعيد وهيضيع الدنيا. فدخل لقي سعيد بيقول مرحبا بك يا عيناء يا مرضيه، والله لا اريد ان اعود. فقال لابد ان سعيد من قله النوم في ايه في قرب ما نامش يا عيني. فبيقول الكلام قال سعيد سعيد سعيد قام مذعور ما حتى من نومه مذعور. لا جزاك الله عني. قال له خير يا اخي. قل خير يا رجل. قال له من اين ياتي الخير. قال له ايه الموضوع ايه الحكايه. فسبحان الله العظيم قال له انا هقول لك سر بس استحلفك بالله الكلام اللي هقوله لك ده ما يطلعش من بوقك الا لما اموت. والمؤمن لأخيه في سره كالقبر. المؤمن لأخوه لما يقول له على سر يبقى ايه قبر. اللي بيقول القبر يطلع تاني لا. فلما اخوك يقول لك على سر خلاص. انت قلت لمراتك على سر ما تقولوش لأمها ولا لأختها من اكبر الكبائر. الست اللي تجوز على سر ما يروحش لأمه ويحكي لها، هذا من اكبر الكبائر عند الله. والبيوت بتجوز وكل واحد بيحكي لأهله. فسيدنا سعيد الله يرضى عليه قال له انا نمت. فشوف كأن القيامة قد قامت، ومناد ينادي ان الله قد رضي عن سعيد بن زيد. شوف الرؤية، مش انت تشوف الرؤية ان قال بيتكو اخلاء اداري، وتشوف في الرؤيا كابوس تاني ان مراتك رضيت عليك، ها؟ والله الست يا عيني تشوف في الرؤيا كابوس ان جوزها جاب لها فستان، ها؟ اسال الله الهدايه. البيوت فيها مشاكل لان احنا بعيدين عن الله، نقرب من ربنا، ربنا يصلح لنا فستاتنا وعيالنا وجيراننا وحكومتنا وكله. تفسد العلاقه بيننا وبين الله، يفسد الله العلاقه بيننا وبين البشر. اللهم اصلح علاقتنا بك يا رب. سيدنا سعيد بيقول لأخوه انا شفت في الرؤيا المنادي بينادي ان الله قد رضي عن سعيد بن زيد، وجدت ثلاثة من الملائكة الكرام اخذوني وعلى باب الجنة واوقفوني، فصافحت رضوان خازن الجنة. يا سلام على الرؤيا اللي تفرح، وده صحابي وانا شفت ثلاثة الملائكة واخديني. سلمت مين ده رضوان؟ سلمت على رضوان من يطول. اللهم لا تحرمنا من السلام على رضوان. اسمه حلو ازاي رضوان من الايه من الرضا ورضوان رضوان ورضوان كده وكده. هل فدخل فرأيت فيها نساء ما رأيت اجمل من ذلك. قل أأنتن الحور العين التي قرأنا عن كن في القرآن. انت برضو الحور العين برضو. قلنا لي بل نحن خدم من خدمهن. الله ده ربنا هيكرمك كرم كبير بقى اذا صبر. كل ما يلاقي اجمل يقول اهو ده بقى الحور العين اللي ده احنا الخدم. الله هل الى ان رأيت ثلاثا قادمان. ثلاث ايه ستات كيف؟ اثنان او اثنتان كالقمر ليلة التمام وواحدة بينهن كالشمس تشع بنورها عمن حولها. السلام عليكم. عليك السلام يا سعيد، من أنت؟ قالت أنا العيناء المرضية، أنا زوجتك في الجنة. أنت لو شفت رؤية زي كده يعني يعني يعني يعني يعني وحكيت لمراتك وكمان يعني ما البلاوة لما بتكثر بتكثر من كله. هتوحد الله. أنا ما أنا بعمل مقدمة عشان إيه؟ هقول حتتين عن النار قبل ما نصور الجسم بس بحيلكم. المهم انت مين؟ انا العيناء المرضيه زوجتك في الجنه على الله، فده مراتي يبقى ايه؟ يبقى حلال اسلم، صح ولا لا؟ واحد يقول الله هو مش حلال نسلم؟ كلنا في المكاتب كله سلم. لا ما تسلمش. ف مددت يدي لأصافحها، مددت يدي عشان ايه؟ عشان فردت يدي برفق من بعيد، مش عيب يا ولد لا برفق بأدب. قالت ليس اليوم يا سعيد، لا انت ما زلت في الدنيا، انت لا تحل لنا وانما ستحل لنا بعد ايام سلام. والله لا اريد ان اعود، والله لا اريد ان اعود، والله لا اريد ان اعود. وانت يا سيدنا الشيخ تتصحي. ها الى ده كلام برضو اخوف بالله ناصح. قاعد يراقب حركاته اول يوم وثاني يوم ثالث يوم، يوم خميس سيدنا سعيد صبح صايم، فضل يحارب ويقاتل لغايه اوشك قرص الشمس ان يسقط. خلاص المغرب ايه على وشك، جاءته طعنة فوقع صريعا جري عليها قوم. اين الافطار يا سعيد؟ افطارك فين دلوقتي؟ قال له في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. خلاص شاف شاف، لان سيدنا الحبيب لما شاف حنظلة غسيل الملائكة، ما دول الصحابة، دول الصحابة اللي كانوا عايشين بأقدامهم، مش كانوا بيسمعوا دروس العلم وكل واحد يروح حاله؟ لا، عايزين دروس العلم دي تعمل اثر. مش ممكن دروس العلم تعمل اثر عند المسلمين الامريكان والكنديين والاستراليين وما تعملش بينا احنا؟ لقد هزتني مكالمة تليفونية، مكالمات طويلة، لكن من ضمنها مكالمة من يومين، سيدة فاضلة تحدثني من استراليا، عندي ثلاث بنات سمعوا الحلقة السادسة والسابعة من حلقات الدار الاخيرة اللي وصلت لنا، والثلاث بنات اصلا متربين هناك من 20 سنة لسن من 16 ل 20 16 18 20 ايش بنطلونات زي ما عايشين يعني. سبحان الله سمعوا الحلقات من هنا، فدلوقتي بعد ما تحجبوا بيسالوني هو النقاب فرض ولا سنه؟ هذا ما يعني يشرح صدري وييسر يعني امر الدروس. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. ونظر الله وجه امرئ سمع منا مقاله فوعاها فبلغها كما سمعها. جزا الله خيرا من ينشر هذا العلم في اي مكان، جزاكم الله عنا خير. ف سيدنا حنظلة ابن عبد الله غلبان غلبان مش لاقي يتجوز. الرسول لم له فلوس اتجوزوه، راح متجوزين ليلة البناء ينادي المنادي قبل الفجر، حي على الجهاد يا خبر ابيض، نسي غسلتك وجري على المعركة. والرسول يستغرب يقول عجبا لهذا الرجل، رجل غريب، حنظلة ده غريب. ايه يا رسول الله؟ هل ارى الملائكة تغسله؟ الملائكة بتغسله مش حنوت نصاب، لا دي الملائكة بتغسله، الملائكة اسمه غسيل الملائكة. هم الصحابة وهم بيلحنوه في القبر، لان عمر بيقول ايه؟ فرأيت بللا في يدي شممت رائحة المسك ظل في يدي اكثر من جمعة او اكثر. يبقى عطروه بايه؟ ها؟ يا سلام يا سلام، غسيل الملائكة. وبعدين سيدنا الحبيب هو بيصلي عليه ها صلاة الجنازة، واللي يصلي عليه الرسول وجبت له الشفاعة يوم القيامة، واللي الشفاعة تبقى الجنة، الطوائف كلها خير ورا بعضها. المهم سيدنا الحبيب وهو بيغسله وهو معذرة وهو بيصلي عليه بعد ما صلى أعرض بوجهه

ان المالك ربنا بيأمره بالمرتكب الكبائر من امة محمد ومتابوش، وربنا يقول يا مالك لا تحرق قلوبهم، خليش الناس تحرق قلوبهم، فقد كان فيها الايمان وقراءة القرآن. يبقى اذا في النار رغم انه كان بيعمل ايه مؤمن وكان بيقرأ ايه قرآن. يا مالك لا تحرق اقدامهم، ليه يا رب؟ لانهم كانوا يخطون بها خطوات لتعمير بيوتي وللصلوات الجماعة. يبقى في النار وكان بيعمل ايه؟ الله الله الله، دي المسألة خطيرة. الاخوة يبدو ما تهموش الاسبوع اللي فات الحتة دي، قال الله ده حديث للرحمة. لا لا لا، ده المسألة كبيرة، مسألة خطيرة، وعايز حسم منك، وعايز وقفة، عايز وقفة، تقف وتتوقف. ايه النهاردة؟ ايه النهاردة؟ 21 اكتوبر. يا خبر ابيض، 21 اكتوبر سنة كام؟ 91. اه انا عديت 40، انا عديت 50، انا داخل على 60. لا راجع حساباتي بقى، ده انا كملت 30، ده انا عديت 20، ده انا دخلت على 60، قربت من 70. لا، دي عايزه اعاده حساب، اعاده حساب. سيدنا عمر دخل عليه سيدنا علي في المسجد النبوي الشريف، فوجد امير المؤمنين في قبلة الرسول ساجد يبكي، وجده ساجدا يبكي. يا رب، سيدنا عمر بيقول يا رب كبر سني ووهن عظمي وخشيت ان يتفرق الامر من يدي، فاقبضني اليك مسلما موحدا. في الليلة دي صلح الفجر، طعنه ابو لؤلؤة. خلاص قال يا رب انا خايف، انا خايف. لما حدث عام المجاعة كان يعيط ليه النهار، يقول ايه؟ اللهم لا تجعل هلاك امة محمد على يد عمر. امال اللي اهلكوا الامم على مدى 40-50 سنة ما بيدعوش ليه؟ لانهم مش عمر. اللهم ارضى عن عمر وعن من سار في طريق عمر بن الخطاب، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. موضوعات الجنة ان شاء الله ابوابها وسعتها واول من يدخلها، درجاتها، مفاتيحها. في مفاتيح للجنة، في مفاتيح للجنة. يعني في ناس عندنا ليهم مفاتيح، في واحد تفتح قلبه بكلمة طيبة، في واحد ما يجيش الا بالدقة، حتى اولادك في البيت، ولا تيجي بالليل، ولا تيجي بالعنف، ولا تيجي بالتهديد، ولا تيجي بالترغيب والترغيب. نفس القضية في الموظفين والمسؤولين في الدولة، واحد يجي طب في شمال، واحد مفتاحه تكبير المخ، واحد ايه وهكذا، كل واحد له ايه له مفتاح. لكن الجنة لها مفاتيح تانية خالص. اللهم عرفنا هذه المفاتيح يا رب، لان اللي هيعرف المفتاح ويمسكه هيخش. وان شاء الله احنا هنبدأ الحلقات باذن الله بالمفاتيح دي، عشان يبقى ممسكك ايه بالحلقة دي، ايه سلسلة فيها ايه مفاتيح. وتشوف بقى انت عندك كم مفتاح ولا ما عندكش ولا مفتاح. افتح يا فتاح. ثمن الجنة، مش كل حاجة ليها ثمن. طب ثمن الجنة ايه؟ بلاها كلام، كلام كبير. اسماؤها ومعانيها، اسماء الجنة، عددها، الجنة كم واحدة، والمسلم له واحدة ولا اثنين ولا له كام، جنات عدن اللي يدخلونها ومن صلح من آبائهم الى اخر الكلام. غرس الله لبعضها، يعني فيه نوع من الجنات الغرس اللي فيها مش الملائكة اللي زرعوه، لا غرسه الله بيده. انت لما تشوف نباتات زينة ولا حاجة جميلة شكلها لطيف كده يا خرافية. يا جماعة اللي بيروحوا مرتفعات القلب ها وبحيرة لوزان ومش عارف فين، يقول لك يا سلام جنيف دي يا استاذ جنة الله في الارض، يا سلام على فيينا يا خبر ابيض. طيب ده بقى ايه للبشر، تعال بقى لما صنعه رب البشر. اول الامم دخولا الى الجنة انهي امة وليه؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. السابقون وصفتهم، مش يوم القيامة ثلاثة السابقون اصحاب اليمين والعياذ بالله ايه خلاص اصحاب الشمال سبناهم يوم الاثنين اللي فات. احنا النهارده مع مين ان شاء الله؟ مع السابقين ومع الايه مع المؤمنين. الله محشرنا يا رب فيهم يا رب. اصناف اهل الجنة انواع، منهم مين ايه اللي دخلت مين هم؟ النساء في الجنة اكثر من الرجال، وفي النار أكثر من الرجال. معادلة غريبة هنشرحها. الداخلون للجنة بدون حساب. من هم؟ من اللي كده يطلع من الخبر الأخر يحسبه ولا غيره على طول؟ الأول ممكن أن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. الصحابة قالوا رسول بين نسك خدش بقى. عجبا يا رسول الله. وأين أبو بكر؟ قال عجبا لكم أنتم أتريدون أن يقف أبو بكر لحساب؟ مش أبو بكر يفتري على عباد الله بعد كده؟ تسمع هذا؟ تسمع هذا الرسول يقول شوف أنت بتكلم مين؟ أبدا غلبان يا عيب. يقول إيه؟ قال لو رجل جوه الجنة ورجل بره الجنة قال لا آمنوا مكر الله. يعني ممكن يطلع الرجل الثاني يقول له ماشي حزينة لا يسأل عما يفعل. واحدون تربة الجنة وطين الجنة وحصباء الجنة. يا ترى ايه؟ اطبات وحفر ومجاري ضربة ولا الجنة دي تربتها ايه؟ سبحان الله. نورها وقصورها وغرفها. الغرف الغرفة نفسها ساعتها قد ايه؟ اللي عاش في ضنك في الدنيا حتى ربما يعيش الانسان في قصر منيف لكن ساعة الصدر لا ساعة القصر. اهل الكهف قالوا ايه؟ المؤمنين الفأو الى الكهف. الكهف ضيق ولا واسع؟ ضيق. ها الفأو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ها ميسون الكلابية زوجة معاوية ام يزيد جابها من الابنادية جابها على دمشق ايش قصور وايش حر وايش وصفات وايش رشن عام وذهب وحرير. فدخل عليها مرة ليها بتقول ايه؟ ها لكوخ تخفق الاشباح فيه احب الي من قصر مليم واكل قصيرة ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف ولبس عباءة من جلد كبش احب الي من جلد خفيف او لبس الشفوف. ها البس جلد عرف بس المهم ايه؟ البال الرايق. لما انت يبقى بالك رايق تاكل لقمة حاف شوية نل او جبنة او فول يا سلام يا اخوان الاكلة دي صحنة ازاي؟ دي حلوة. تاكل اكلات غريبة وانت تدرك ده تقول الله الاكل ما بقى له طعم مشيل ولا لا. سبحان الله. المسألة مش ايه؟ ما هو الطعم ما هو ما هو الاكل متنوع ولكن المسألة مسألة استقبال. اللهم اجعلنا يا رب العالمين يا رب يا رب. لان اللي ذاق حلاوة الرضا يا سلام يا سلام لما ربنا يرضي عبد بما قسم الله له. اللهم اجعلنا وياك من الراضين. صفة اهل الجنة شكلهم يبقى ايه؟ ها شكل اهل الجنة يبقى ايه؟ طالب زي العريس كده ولا زي العروسة ولا احلى من كده؟ لا لا موضوع ايه في العقل لما نشوف الله. بساتينها وظلالها وزروعها نعيمها وشرابها الحور العين زيارتهم بعضهم بعضا ثم سوق الجنة. واخر موضوع وهو اهم الموضوعات واعظم الموضوعات رؤية وجه رب الارض والسماوات. ده ان شاء الله هيبقى مسك الختام ان شاء الله. اللهم لا تحرمنا النظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين. امين يا رب العالمين.